فينبغي علينا أيها الأكارم أن نحرص حرصاً بالغاً على اغتنام هذه الأيام الفاضلة والليالي الطيبة في طاعة الله جل وعلا، فإنها تمضي سراعاً. أيها الأحبة الفضلاء، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وزاد مسلم: وجد وشد المئزر. هذه عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان. تعالوا أيها الأكارم لنقف وقفات عملية أمام فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنجسده في واقعنا وحياتنا. ها هنا جملة من الأعمال والطاعات جدير بالمسلم أن يحافظ عليها، حقيق بالمؤمن أن يفعلها، خليق بأهل الطاعات على اختلاف أعمارهم وأشكالهم وألوانهم وأجناسهم أن يحرصوا عليها. أول هذه الأعمال الجليلة إحياء الليل. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله. ليل الطائعين ليل عامر بالقربات، مليء بالتسبيح وذكر رب الأرض والسماوات، وليل الغافلين ليل المعاصي والسيئات. ها هو النبي القدوة والرسول الأسوة محمد صلوات ربي وسلامه عليه، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعلمنا الجد والاجتهاد في الطاعة، يعلمنا التقرب والتزلف من رب الأرض والسماوات. إي وربي، إنها الحياة الحقيقية. ليست الحياة أيها الأكارم حياة الروح فحسب، فحتى الكفار والمشركون يحيون هذه الحياة، تسري الدماء في عروقهم والروح في أجسادهم، ولكن الحياة الحقيقية حياة الإيمان والطاعة. اقرأوا إن شئتم قول ربنا جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كان ميتا بالشرك والضلال، كان ميتا بالكفر ومحاربة الكبير المتعال، فأحيا الله قلبه وأحيا الله بصيرته، فآمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا، وتقرب من خالقه ومولاه جل وعلا. كما لا تستوي الظل والحرور ولا يستوي الأحياء والأموات ولا تستوي الظلمات والنور، لا يستوي من على حق تصرفه ومن مشى تائها في حالك الظلم. كأني بهذه الأيام والليالي من ختام هذا الشهر المبارك تهمس في آذاننا وتقول بلسان الحال: يا غيوم الغفلة عن القلوب انقشعي، يا ذنوب التائبين لا ترجعي، يا عيون المتهجدين لا تهجعي، يا قلوب الطائعين، يا قلوب الطائعين اخشعي، يا أجساد يا أجساد المؤمنين اسجدي لربك واركعي، يا صحائف أعمال الصالحين ارتفعي. فهل من مجيب يا ترى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، لأنه كان يحيي الليل، يحيي الليل بالطاعة، بقراءة القرآن، بصلاة القيام، بالتسبيح والذكر والدعاء. ويا لها من ليال فاضلة، قلت لليل هل بجوفك سر، قلت لليل هل بجوفك سر عامرا بالحديث والأسرار، قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار. قال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. فمن الذي يقوم في جوف الليل ليستغفر ربه، ليناجي خالقه؟ كم من مسلم يشتكي المرض، ويشتكي الفقر والحاجة، ويشتكي تتابع الكربات وتتالي الأزمات. نقول لهذا الصنف وغيره: اغتنم الأزمنة الفاضلة، اسجد لربك جل وعلا، مرغ جبهتك وأنفك في التراب، تضرع لخالقك رب الأرباب. ولله در ابن القيم رحمه الله تعالى إذ يقول وهو يبين مقام التضرع والخضوع والانكسار لله جل وعلا، يقول ابن القيم رحمه الله: فلله ما أحلى قول القائل: أسألك مسألة المسكين، وأدعوك دعاء الخائف الذليل، وأتضرع إليك تضرع الخاضع الضرير. سؤال من سكنت لك نفسه، وذل لك قلبه، وخشعت لك جوارحه. أحبتي في الله، إن الذين يقضون الليالي الفاضلة في معصية الله لا يحيون الليالي، فتعسا تعسا وسحقا سحقا. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر للتائبين، وأن يتوب علينا، إنه على كل شيء قدير. نسمع بين الفينة والأخرى من يقول: يحيي فلان الليلة على خشبات المسرح الفلاني. ترى بما يحييها؟ في زعم هؤلاء يحييها بكلمات سافلة ساقطة هابطة، أستحيي من ذكرها. يحييها برقص وتمايل خليع، يحييها باختلاط محرم، يحييها بمجون ومعصية لله. هذه الليالي ليال ميتة، فالحياة الحقيقية حياة الطاعة أيها الأكارم. وإذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة، فالمراد معظم الليل، لما ثبت عند النسائي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، أو قام ليلة حتى الصباح، أو قام ليلة حتى الصباح، أو صام شهرا كاملا قط غير رمضان. فعائشة رضي الله عنها تنفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله، فالمراد إذن معظم الليل، فعلينا أن نحرص على إحياء الليل أيها الأكارم. العمل الثاني الذي يعد من أجل الأعمال التي يتقرب بها في هذه العشر، إيقاظ الأهل ليشاركنا المسلم في عبادة ربه، ليشاركنه في التقرب من خالقه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذا من تمام استشعار المسؤولية الملقاة على كواهلنا وعواتقنا. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. واسمع أخ الإيمان للحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الصنف من الناس بالرحمة، لأنه يحرص على عبادة الله جل وعلا، وعلى أن يكون أهله أيضا عابدين لله جل في علاه. ما أجمل البيت الذي ترى فيه الوالد يقرأ القرآن، والوالدة تسبح الرحيم الرحمن، والطفل راكع أو ساجد لربه جل وعلا، والبنت تناجي خالقها وتدعوه. إنه بيت نير بإذن الله جل وعلا، عامر بالقربات. وهكذا كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلنحرص أيها الأكارم على إيقاظ الأهل، فإن بعض الناس يقوم ويصلي ويناجي ربه ويختم القرآن ويدعو خالقه، وهو في الوقت نفسه مفرط في حق أهله عليه. ومن جملة حقوق الزوجة عليك أن تأمرها بطاعة الله جل وعلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فمن أجل الأعمال التي يتقرب بها في هذه العشر الاجتهاد في الطاعات على اختلاف ألوانها وتنوع أشكالها. يدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره. وشد المئزر كناية عن الاجتهاد في العبادة والطاعة، وقال جمع من العلماء: كناية عن اعتزال النساء والبعد عن الجماع. وهذا لتتهيأ الأجواء الروحانية التي تساعد المسلم على التقرب من ربه جل وعلا. وها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في هذه العشر، كما عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. قد يقول قائل ويسأل سائل: ما سر هذا الاجتهاد وما سر الازدياد في الطاعات في هذه العشر أكثر من غيرها؟ ولعل السر يكمن في أمور، لعل أوضحها سببان اثنان. الأول أن هذه العشر هي ختام الشهر المبارك، ومعلوم أن الأعمال بالخواتيم، لذلك كان النبي عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم يحرص على حسن الخاتمة. ونحن نسأل الله جل وعلا في هذا المقام أن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم لقائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالسبب الأول أن هذه العشرة هي ختام الشهر المبارك، والسبب الثاني أن هذه العشر فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر كما نطق بذلك القرآن. أتدرون أيها الأكارم كم ألف شهر؟ ألف شهر 83 سنة وأربعة أشهر. والمعنى كما قال إبراهيم بن يزيد النخعي إمام التابعين رحمه الله: العمل الصالح في ليلة القدر خير من العمل في 83 سنة وأربعة أشهر ليس فيها ليلة القدر. فمغبون والله من قضى ليلة القدر في اللهو المحرم والمجون ومعصية الله، محروم والله من مرت عليه ليلة القدر وهو لاه غاف ساه سادر في غيه. فاحرصوا يا رعاكم الله على اغتنام هذه العشر المباركة، واجتهدوا فيها أكثر من اجتهادكم في غيرها. من المفارقات العجيبة في واقعنا أننا نرى المساجد في أول ليلة من رمضان تكتظ عن آخرها، ثم لا تلبث الأيام أن تذهب وتتتابع الليالي إلا ونرى أعداد المسلمين في تناقص. فيا سبحان الله، هل نحرص على حسن الختام أم نحرص على البداية فحسب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه ويجتهد في العشر الأواخر أكثر، ونحن نفرط في العشر الأواخر. وما أن ينتهي الشهر إلا وترى المساجد في الغالب كما كانت عليه في السابق. فلنحرص إخوة الإيمان على طاعة الرحيم الرحمن، وعلى الثبات على دين ربنا جل وعلا. من أجل القربات الاعتكاف في المساجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويحث أصحابه على الاعتكاف، والاعتكاف سنة بإجماع أهل العلم، والمراد حبس النفس في المسجد ولزوم الطاعة فيه، أي في بيت الله جل وعلا. من أجل القربات قراءة القرآن. أيها الأكارم، لما لا نحرص على ختمة لكتاب الله في العشر الأواخر من رمضان؟ وقد كان غير واحد من السلف يختم في العشر الأواخر من رمضان، يختم القرآن كل ليلة. لذلك قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: ما ورد من النهي من ختم القرآن في أقل من 3 محمول على ختم هذا القرآن لمن يقرأه كهذ الشعر من غير تدبر، ومحمول على ختمه في غير الأزمنة الفاضلة كالعشر الأواخر من رمضان وغيرها. فاحرصوا أيها الأكارم على عبادة الله جل وعلا في هذه العشر، واحرصوا على ألا تضيع منكم، فإنها أيام فاضلة فاضلة فاضلة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لطاعته فيها، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أخيرا وليس آخرا، أحث مرة أخرى جموع المصلين رجالا ونساء، شبابا وشيبا، كبارا وصغارا على الإنفاق في سبيل الله، وأذكرهم بقول ربنا جل في علاه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وأذكرهم بقول ربنا جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما نقص مال من صدقة، فأنفق عبد الله ولا تخش من ذي العرش إقلالا. تصدق أخي الحبيب، وإياك ووعد الشيطان، فإن الشيطان يعدنا الفقر، كما أخبر ربنا جل وعلا بقوله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. علينا أن نستعلي على وعد الشيطان وأن نتصدق كل بحسب طاقته وقدرته. ولا يفوتني في هذا المقام أن أسجل بكل فخر واعتزاز فعل بعض الصالحين والصالحات الذين بادروا للتصدق والإنفاق على هذا المسجد، رغبة في إكمال بنائه ورغبة في نيل الثواب العظيم. ومن الأمور التي وقفت أنا شخصيا عندها وقفة إعزاز وإجلال وإكبار وتقدير، أن بعض المسلمات أرسلت إلي بعض حليها تبتغي به وجه الله تعالى. فالخير باق في أمة الإسلام في رجالها ونسائها، ونحن ننتظر المزيد، لأن المسجد بأمس الحاجة إلى صدقاتكم وتبرعاتكم. فتذكروا بيت الله أيها الأكارم وأسهموا في بنائه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وتذكروا الأيامى واليتامى، تذكروا الفقراء والمحتاجين بالصدقة، تذكروا الشباب الراغب في الزواج والذي لا يجد مالا من أجل إعفاف نفسه وهو يريد إعفاف النفس وتحصين الفرج. تذكروهم في هذه الأزمنة الفاضلة، فإن الحسنات تضاعف وإن الدرجات ترفع بإذن رب الأرض والسماوات. أحبتي في الله، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويفرج كروبنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا ورد غائبنا واهد ضالنا وفرج كرب مكروبنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع الضائقة عن إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.